السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله. إحنا النهاردة مع الجزء الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى، فاستمسك استمسك، أوعى زخارف الدنيا تخطف القرآن من قلبك ولا من إيديك أبدا. إني آنست نورا، إزاي إن الأنس في وقت الوحشة والخوف والظلام بسبب نور الله سبحانه وتعالى وبسبب كلام الله سبحانه وتعالى اللي ربنا نور لنا بيه حياتنا. عايزين نعيش مع الجزء الثاني كده، هنختار بعض الشعارات. قلنا إن هدفنا في رمضان ده ختمة صح، إن كل يوم نعيش مع جزء ونقرأ صح، بس نقف مع جملة جملة من الجمل بتوع الجزء، إعادة اكتشاف القرآن، إعجاز الجملة القرآنية، إزاي إن كل جملة من جمل القرآن بتعلي همتك، بتديك روشتة لحل مشكلة من مشاكل حياتك، إزاي إن كل جملة من جمل القرآن بتديك مفتاح من مفاتيح تغيير شخصيتك وأهلك اضطرابات السلوك اللي عندنا، إزاي إن كل جملة من جمل القرآن بتدينا أمل وسعادة وتفاؤل واستبشار في الحياة، إزاي إن كل جملة من جمل القرآن ديت بتنور لنا طريقنا، بس يتلونه حق تلاوته، مش يتلونه بس، ازاي نقرا القران صح؟ هو ده هدف السلسله. هحاول اقف مع بعض شعارات، المهمه صعبه قوي يا جماعه، لان كل شعار من شعارات القران، كل جمله دي عايزه حلقه لوحدها، ولكن نحاول نختار. نقف اول حاجه في الجزء الثاني، وما كان الله ليضيع ايمانكم. ربنا عمره ما هيضيع اللي انت عملته ابدا، ربنا مش هيضيع مجهودك اللي انت بذلتيه عشان توصلي له، مش هيضيع كل ليله قمتها وانت بتكافح عشان ترسخ الايمان في قلبك، مش هيضيع كل مسكه مصحف مسكتيها وانت بتجاهدي مع كل جمله من جوه القران وتكرريها عشان يدخل نور القران في قلبك، بس اوعى انت اللي تضيع ايمانك. ربنا مش هيضيع الايمان اللي جواك والنور اللي ربنا من عليك ان هو دخل قلبك، بس اوعى انت اللي تضيع ايمانك. اوعى انت اللي تفتني نفسك، اوعى انت اللي تدخل سكك تانية ولا تكسل بعد ما عزمت لله عزمة انك تجاهد عشان توصل لربنا. اوعى تضيع اللي انت بنيته، اوعى تهد اللي انت بنتيه، اوعى تضيع اللي ربنا اداهولك. لو لقيت شيك ب50 مليون دولار وبعد كده رميته في صندوق زبالة، انت اللي ضيعت نفسك، فربنا اللي اداهولك من فهم القرآن ومن عزيمة. يا جماعة سيدنا ابراهيم لما ربنا اداله نور، اني اراك وقومك في ضلال، اعتزل الدنيا عشان يوصل لحقيقة مراد الله سبحانه وتعالى. ياما في ناس مننا بيجي في قلوبها نور في رمضان، بيجي نور، ده القرآن ده طلع جميل قوي، انا ما عدتش هسيبه، ده العبادة دي طلعت عظيمة، انا عايز اشتغل في الدعوة، وبعد كده بنتشغل في الدنيا وبنضيع النور اللي ربنا اداهولنا. اوعى تضيع النور اللي ربنا اداهولك. وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. الصحابة تعرضوا لامتحانات صعبة قوي وطلعوا رجالة، وإن كانت لكبيرة. أحيانا ربنا يمتحنك امتحان كبير، ربنا اللي مقيمه كده إنه كبير إنه صعب، ولكن ربنا يراقبك في الامتحان ده. هل أنت هتطلع كبير لما تلاقي امتحانات ربنا ليك بقت امتحانات كبيرة؟ اعرف إن ربنا يريد إنه يرقك لمقام كبير قوي عنده. هتطلع راجل ولا مش هتطلع راجل؟ الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اللي بيرتبط بالقرآن بيبقى عنده قدرة على التعرف على كل شيء من الأشباه بتاعته. المعرفة دي حاجة صعبة قوي يا جماعة، يقولك رفع البصمات، التعرف على البصمات، يعني في 5000 بصمة في المكان، احنا عايزين نعرف بصمة المجرم من أي حد، أو نعرف بصمات الناس من أي حد. يعرفونه اللي بيرتبط بالقرآن هيقدر يعرف النبي الحق من أي واحد مدعي نبوة، هيقدر يعرف الصح ومراد ربنا من اي فتنة ومن اي طريق غلط، هيقدر يعرف الصح لوحده. القرآن بيديك قدرة على المعرفة، قدرة على تمييز الحاجة الصح من وسط 1000 حاجة غلط. عشان كده الحاجة الوحيدة اللي هتوفر عمرك هي القرآن، الحاجة الوحيدة اللي هتديك تمييز هي القرآن. ما عدتش هتتوه ما بين 1000 طريق ما انتش عارف، ما عدتش هتقول زي الجزء بتاع امبارح ان البقرة تشابه علينا، انا ما عدتش عارف الصح من الغلط، ما عدتش عارف الطريق السليم من الطرق الغلط. يعرفون كما يعرفون ابناءهم. في واحد بيغلط في الفرق بين ولاده، ما عدتيش هتبقى الدنيا مشتبهة عليكي والطرق الصح من الغلط مشتبهة عليكي. الارتباط بالقرآن بيخلي عندك بصيرة نافذة تعرف الصح من الغلط. ومن حيث خرجت فولي وجهك. تاني، ومن حيث خرجت فولي وجهك. ازاي ان يبقى كل خرجة في حياتك، كل مشوار، كل خطوة في حياتك انت عارف وجهتك فيها، انت ما عدتش ماشي كده زي ما ربنا بدأ الجزء، سيقول السفهاء. السفهاء اللي ملهمش طريق، اللي ملهمش مبدأ، اللي النهاردة شرق وبكرة غرب، اللي ملهمش مبادئ ثابتة في الحياة بيدوروا معاها، مهما اتغيرت الدنيا الراسخين الثابتين على مبادئهم ومن حيث خرجت فول وجهك. مهما كانت الظروف، مهما كانت الدنيا، افتكر وجهتك، افتكر مبدأك، انت صاحب مبدأ مهما الدنيا اتغيرت. ربنا بيقول فاذكروني اذكركم. الرازي بيقول في ثلاث جمل في القرآن لهم اكتر من 100 تفسير، فاذكروني اذكركم وهل جزاء الاحسان الا الاحسان وان عدتم عدنا. فاذكروني اذكركم، اذكركم دي المفسرين قالوا اكتر من 100 قول فيهم، اذكركم بالهدى ولا اذكركم بالفردوس الاعلى ولا اذكركم بتفريج الكروبات ولا اذكركم بشرح الصدر ولا اذكركم بوهب السعاده ولا اذكركم بالرفعه على الدنيا كلها ولا اذكركم في الملأ الاعلى ان انتوا اقرب مخلوقات الكون كلها ليا ولا اذكركم بايه ولا بايه ولا بايه. مفتاح عطاءات وخزائن الله فاذكروني، ان احنا نحافظ على دوام الذكر بالله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. بل احياء ازاي يا رب؟ ده دمه سايل قدامه وجثته متقطعه ودخل القبر يا رب واتقفل عليه واولاده تيتموا ومراته ترملت. بل احياء، بل احياء. القران بيصحح مفاهيمك في الحياه، القرآن بيديك تصور الدنيا كلها شايفة حاجة وانت شايف حاجة تانية، الدنيا كلها شايفة ان ده موت وانت شايف ان ده الحياة، الدنيا كلها شايفة انك متبهدل عشان الدين ومتبهدلة عشان الدعوة ومتحمل وحياتك صعبة وانت شايف انك في سعادة وانشراح. بل احياء، ما تبصش لنظرة الناس القاصرة. القرآن بيقولك بص للدنيا صح وافهم تشخيص الدنيا صح. ربنا بيتكلم عن العمرة بيقول ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. ايه تطوع؟ تطوع الكلمة اللي اتكررت كتير في السورة. ايه تطوع دي؟ تطوع من المطاوعة، ان انا جاي بطوع يا رب، غير لا اكراه في الدين. في نفس السورة لا اكراه في الدين، يعني الحاجة اللي انت بتعملها وانت كاره، الطاعة اللي انت بتعمليها وانت قلبك مش طايقها ممكن ربنا ما يقبلهاش. ربنا يريد تطوع دي، ربنا يريد ان انا اصلي التراويح وانا نفسي متطوع. يقول لك الفرق التطوعية يعني بإرادتي، يعني برغبتي، يعني بحب، يعني أنا جاي بقلبي يا رب، أنا مش جاي برجلية، أنا جاي بطوعي يا رب. عشان كده ربنا بيقول في الصفحة اللي بعدها والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله ده مفتاح تغيير المفسدين في الأرض، مفتاح تغيير الفنانين اللي بيستخدموا الفن في نشر الشهوات، مفتاح تغيير اي حد عاصي، انك تبقى بتحب طريق الدين اكتر ما هو بيحب الباطل. لو انت حبيت طريق ربنا والصلاة والعبادة اكتر ما الفنان اللي بياخد 20 مليون جنيه في حفلة الساحل الشمالي كل سنة، لو انت حبيت طريق ربنا اكتر انت اللي هتغيره مش هو اللي هيغيرك. يوم ما تحب الدين والطاعة اكتر ما اهل الباطل بيحبوا المعصية، ساعتها انت اللي هتغير اهل المعصية واهل الباطل. ربنا بيوصف العصاه بيقول فما اصبرهم على النار. فما اصبرهم، ربنا بيتعجب. دي من الايات اللي العلماء اثبتوا صفة التعجب لله. ربنا بيتعجب من همة اهل المعصية، ربنا بيتعجب من همة اهل الباطل. فما اصبرهم على النار اي على المعاصي التي تؤدي الى النار. طب فين همة اهل الطاعة؟ انت ربنا ما بيتعجبش من همتك ليه؟ همتك في العبادة. احنا في رمضان اهو اعظم موسم للتغيير، مين اللي هيري الله من نفسه خيرا؟ فما اصبرهم، ربنا بيقول على اهل المعصية يصبرهم، يكفحهم، يجلدهم، يجهدهم من اجل طرق لن تؤدي الا الى جهنم. طب اللي ربنا وعدهم بالفردوس الاعلى، فين عزمتك في قراية القرآن صح في رمضان؟ من الايات العظيمة في الجزء فمن عفي له من اخيه شيء، واحد قتل اخو واحد، فربنا بيقول لولي الدم ان اللي قتل ده اخوك برضه. هو الاخوة في الدين لدرجة مهما حصل بينا، مهما حصل بينا من خلافات لازم نفهم ان بينا اخوة. ودي الكلمة الخطيرة اللي ربنا قالها في وسط ايات الطراء، واحد وواحدة بيطلقوا خلاص، بيفترقوا خلاص، هيبقوا غرباء خلاص، هيقطعوا بعض في محاكم الاسرة. ربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. الكلمة دي مش معمولة للمطلقين بس، الكلمة دي قانون للعلاقات بين مسلمين وبعض، الكلمة دي قانون للعلاقة بيننا ساعة اي خلاف، ساعة اي فراق. ولا تنسوا الفضل، لازم نفتكر اللحظات الحلوة اللي كانت بيننا في يوم من الايام، لازم افتكر كل حاجة جميلة انت عملتها لي في يوم من الايام. فساعة ما يحصل خلاف او فراق انا مش فاكر لك غير الحلو، مش فاكر لك الوحش. ولا تنسوا الفضل بينكم، طبعا واحنا في الجزء الثاني مش هينفع ما نقفش مع قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر من الشهرة. إذا كان رمضان السنة دي جاء يا جماعة والمساجد مقفولة ومفيش إمام تراويح نبكي وراه ومفيش دعاء جميل في التهجد نبكي وراه، فإذا كان رمضان مش معنى أن رمضان مفيش جو في الأرض إن مفيش احتفال برمضان في السماء، مش معنى أنك مش حاسة جو رمضان والجو الجماعي والتشجيع إن أبواب السماوات السبع ما اتفتحتش وأبواب الجنة الثمانية مش مفتوحة دلوقتي وأبواب خزائن الله مش مفتوحة وكل حسنة بتعملها مش بتضاعف آلاف الأضعاف والملائكة تتنزل ليلة القدر السنة دي أكتر من عدد الحصى على الأرض وربنا بيتنزل تلتين الليل غير كل ليلة بره رمضان تلت الليل بس الأخير، مش معنى أنك مش حاسة بجو رمضان إن مفيش 90 دعوة مستجابة وستين فرصة للعتق من النار. شهر رمضان مشهور، أنت حاسس برمضان، رمضان هو رمضان، شهر رمضان، رمضان من الحرق، الرمد الحرق. أصله بيجي في الحر، طب رمضان بيجي في الشتاء وبيجي في الربيع والخريف. لا يا جماعة، انت خيال واحد لابس بدلة ب$10,000 وراكب عربية بمليون جنيه ولابس نظارة ب3 جنيه من سوق العتبة، الناس عمرها ما تاخد بالها ان النظارة دي نظارة بسيطة او حقيرة، الناس موهومة ان بدام لابس حاجة فخمة وراكب عربية فخمة يبقى كل حاجة في حياته فخمة. اهو ده مثلنا الوقت في رمضان، انت اخلاقك جميلة، انت عبادتك جميلة، ففي امراض في قلبك او في حاجات بينك وبين ربنا في السر غلط، زي النضارة اللي بتلاتة جنيه كده اللي وسط الحاجات الجميلة. الناس بتتخدع لما بتلاقي عندك حاجات حلوة بتتعمى عن الحاجات الوحشة، ولكن ربنا يرى الوحش عندك زي ما يرى الحلو. اوعى تظن انك انت هتخدع ربنا، اوعى تظن ان ربنا مش شايف الحاجة الغلط اللي في قلبك او في السر بينك وبين ربنا، او انت ماسك يوتيوب او انت داخل على فيس بتعملها بينك وبين ربنا. عشان كده صلح، رمضان فرصة انك تحرق رمضان من رمض، تحرق الشهوات اللي جوه قلبك، تحرق الشبهات اللي جوه قلبك الذي انزل فيه القرآن. ربنا ميز رمضان عن باقي الشهور بالقرآن، عايز ربنا يصطفيك عن باقي الناس، القرآن هو سر الاصطفاء، القرآن هو السبب في الاصطفاء. الله سبحانه وتعالى يقول من الشعرات: يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر، ده قمة النجاح الدعوي، ان بتاع الخمر ده الخمرج ده جاي يسألني في الدين، ان بتاع القمار ده جاي يسألني في الدين. الوقت مين من بتوع الخمر والميسر جايين يسألونا؟ معنى ان اللي قاعدين قدامنا كلهم ملتزمين، بس ان احنا فشلنا في الدعوة. يوم ما بتوع الخمر والقمار يجوا يسألونا في الدين واحكام الدين يبقى احنا نجحنا في الوصول للمجتمع. وفي نفس الوقت يسألونك عن الخمر والميسر، الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة ما كانتش بلد مقدسة، كان فيها خمارات وكان فيها ناس بيسهروا ويسكروا ويملوا الدنيا سكر وخمرة، وكان فيها قمار ونوادي قمار، وكان فيها بيوت بغاء زي ما ربنا اتكلم في سورة النور، وربنا كلم القوادين والباغيات وفتيات الليل في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. كان فيها بيوت بغاء وكان فيها فتيات ليل. النبي غير المدينة، القرآن غير كل حاجة، الشريعة الإسلامية غيرت كل حاجة. الإعجاز التغييري للقرآن قد إيه ممكن يغير المجتمع. وفي نفس الوقت يسألونك عن الخمر والميسر، في ناس والدين بيتحارب، ما كتب عليكم القتال قبلها، الدين بيتحارب وفي ناس ما بتفكرش غير في شهواتها، في حين ان قبلها يسألونك ماذا ينفقون، الدين بيتحارب وفي ناس في المجاعة بتاعت كورونا بتقول نطلع الى الله، نكفل الاسر الفقيرة ازاي. يبقى ساعة الازمات اللي بيتعرض لها الدين الناس بتتقسم نصين، نص بيفكر في الدين ولو على نفسه، ونص برضه بيفكر في شهواته وملذاته، ولازم الدين يستوعب الجميع. يسألونك عن الخمر والميسر، طب ربنا قال ايه؟ الخمر فساد، الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، يعني ربنا بيقول الخمر حرام رغم ان فيها منافع. ربنا بيعلمنا الموازنة، ربنا في القرآن بيعلمنا الواقعية زي قول الله في الجزء برضه: وابتغوا ما كتب الله لكم. ان في ليل رمضان ربنا كتب لك ولد، يلا جمع زوجتك عشان اديك الولد. طب يا رب ما انت كتبتهولي في اللوح المحفوظ. الواقعية، ان لو انت عرفت ان ده كتب لك في القدر برضه خد بالاسباب. الواقعية هنا الموازنة، في منافع وفي اثم في الخمرة بس الاثم اكبر، يبقى لازم نتعلم الموازنة، نتعلم وقت البيوت من ابوابها في نفس الجزء. اتعلم انك تبقى انسان مباشر، اللف والدوران اللي في المجتمع هدهن الهوى دوكو، لف ودور عليه وكله، وعشان انك توصل للي انت عايزه لازم تلف وتدور، لا، انك تبقى انسان اقتل البيوت من ابوابها، دايما خليك انسان مباشر. برضه في نفس الجزء ادخلوا في السلم كافة، الدين ده وان باكج، لازم تاخد الدين على بعضه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اول حاجة الشيطان هيضيعك من خلالها ان يوهمك ان ممكن تاخد جزء من الدين وتسيب جزء، ممكن تاخد العبادة وتسيب الحجاب، ممكن تاخد العقيدة وتسيب الشريعة، ممكن تاخد العبادات وتسيب المعاملات والاخلاق، ممكن تاخد الصلاح وتسيب الدعوة الى الله والجهاد في سبيل الله. ما ينفعش، ادخلوا في السلم كافة، الدين وان باكج، ربنا ما بيقبلوش غير لو انت جاي بالدين على بعضه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اول خطوة للشيطان ان يوهمك ان ينفع تاخد حاجة وتسيب حاجة. حاجات كتير قوي يا جماعة، كان نفسي الحق اقف معاكم في قصة طالوت وجالوت. فلما فصل طالوت، في فرق بين انك انت تبقى متحمس للدعوة وانك تفصل للدعوة. بداية التغيير كانت الفصل، ان انا سبت الدنيا وانطلقت في طريق الدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ابن عباس بيقول دفع من يصلي لمن لا يصلي، يعني مش لازم دفع الله الناس، ان في قتال ما بين اهل الحق واهل الباطل. ادفع المعصية بحجابك، ادفع المعصية بدعوتك الى الله، ادفع الفساد بقيام الليل، ادفعوا الفساد بالطاعة. اكبر حاجة نقضي بيها على خفافيش الظلام ان شمس الطاعة تطلع. الدعوة عاملة زي الشمس، اول ما بتطلع كل خفافيش العلمانية والليبرالية وخفافيش التوكشو وخفافيش نشر الشهوات والشبهات بيدخلوا الكهوف بتاعتهم اول ما الشمس تطلع. عشان كده انتوا خط الدفاع عن الدين في الحياة بالطاعة وبالايمان. عايزين ختمة صح، عايزين الجزء التاني نقراه بقى. هي طالة انت تطلعي ايه الشعارات اللي انت تطلعها من الجزء، ايه الشعارات اللي انت تطلعها من الجزء عشان تبقى ختمة صح. اعادة اكتشاف القرآن، اعجاز الجملة القرآنية، فاستمسك. عايزين نخرج من رمضان السنة دي واحنا معانا من كل جزء 3 4 5 10 شعارات يفضلوا ينوروا لنا حياتنا، يشحنوا همتنا، يدونا امل واستبشار، يدونا روشتات لانقاذ حياتنا. هي دي وظيفة القرآن، مش وظيفة القرآن ان احنا نتلذذ وبس، مش سمعنا واستمتعنا، لا، سمعنا واطعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. كل سنة وانتم طيبين.